بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وأثر أصحابه رضي الله عنهم إلى يوم الدين، وبعد، فهذا لقاؤنا الثاني حول الحديث عن خطورة الإرهاب وما يتعلق بحرمة دماء رجال الأمن. وكنا قد قدمنا في اللقاء الماضي ذكر طرف من بعض الفتن التي حصلت في صدر هذه الأمة، وكيف أنه قد ظهر قرن في صدر هذه الأمة خالفوا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم، وخرجوا عن جماعة المسلمين، وخرجوا على صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزوج ابنتيه رضي الله عنهم أجمعين، الخليفة الراشد الثالث ذو النورين الذي تستحي منه الملائكة، والذي شهد له رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم بأنه من أهل الجنة وأنه من الخلفاء الراشدين المهديين. وقد خرج عليه من خرج من تلك الفرق بتأليب يهودي من عبد الله بن سبأ، فاستحل أولئك الخارجون ذلك الدم الطاهر لأمير المؤمنين رضي الله عنه، ولم يراعوا حرمته ولا سابقته في الإسلام ولا منزلته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم حصل منهم ما حصل في زمن صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثاني رابع الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين الذي بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة وأخبر أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق ذو الفضائل العظيمة والكثيرة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. زوج إحدى النساء اللاتي هن كمل فيهن الإيمان، بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، البرة التقية فاطمة رضي الله عنها. فلم يراعي أولئك الخوارج حرمة هذا الصحابي الجليل ولا منزلته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستحلوا دمه وقتله، فأوعزوا إلى الشقي عبد الرحمن بن ملجم بقتله رضي الله عنه. وقد كان يوم أن قتل خير الناس على وجه الأرض رضي الله عنه وأرضاه. وقد قتلوا عثمان وقتلوا عليا رضي الله عنهما بحجة الكلام على الحكم بغير ما أنزل الله، متقربين إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، يدينون له سبحانه بقتل خير الناس على وجه الأرض، حتى قال عمران بن حطان الشقي الخارجي يمدح عبد الرحمن ابن ملجم قائلا: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أثقل الخلق عند الله ميزانا. يا ضربة من تقي، يعني التقي هو عبد الرحمن بن ملجم، ضرب علي بن أبي طالب بسيفه فقتل، قال: ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش. قال: يا ضربة من تقي، ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. كذا قال الخاسر. وقد نبهنا على أن أس هذا الأمر ومرجعه وأصله في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يكون في آخر الزمان أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، يقولون من خير قول البرية، يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: عن هؤلاء الخوارج، يقول عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فلما كان أصل ما بهم من اعتقاد هو الجهل بكتاب الله سبحانه وتعالى كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جرهم ذلك إلى قتل أهل الإسلام ومسالمة أهل الكفر والطغيان، فهم يرون أن قتال المرتدين كما يسمونهم أوجب من قتال الكفار الأصليين. ولذا قد حصل منهم ما حصل جراء ذلك الجهل بكتاب الله سبحانه وتعالى، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، يقولون من خير قول البرية. فقد نبذوا الكتاب وراء ظهورهم، فلا تجد بينهم عالما بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل يرون أن الاشتغال بالعلم والوحي والتفقه في ذلك هو علامة على الزيغ والضلال، فينبذون من خالفهم أو ينبذون من تفقه في كتاب الله وسنة رسوله بأنهم لا يتعدون الكلام على ما في سراويل النساء، يعنون بذلك أبواب الحيض والنفاس، وأنهم يتكلمون في الحيض والنفاس ويتركون الجهاد في سبيل الله. ولو أن أولئك عقلوا ما جاء عن الله وعن رسوله لعلموا حقا أن الحق في خلاف ما ذهبوا إليه وما عاشوا عليه ودعوا إليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة سوف تفترق على 73 فرقة، وأن الاختلاف حاصل في هذه الأمة، وأن النجاة بفرقة من هذه الفرق تستمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. وقال: هم الجماعة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد بعث رسوله بالهدى ودين الحق والصراط المستقيم، فأبانه وأوضحه صلوات الله وسلامه عليه، وبلغ ما أمر به ربه سبحانه ممتثلا قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد مثل لذلك صلوات الله وسلامه عليه بمثال بديع، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، يعني سور عن يمين الصراط وسور عن يسار الصراط، قال: وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة. في هذين السورين هنالك أبواب كثيرة، الأبواب مفتحة مفتوحة، ولا يسترها إلا ستر، ليس عليها أبواب وإنما عليها ستور فقط. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك، هذه الأبواب على اليمين وعلى الشمال، قال: ويحك، لا تفتح فإنك إن تفتحه تلج، يعني تدخل فيه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وفي الحديث الآخر، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، ثم قال: هذا صراط الله، يعني يشير إلى الخط المستقيم، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومنشأ القتل والإرهاب والتكفير والتفجير ونحو ذلك إنما ينشأ عن فتح باب التكفير دون ضابط في هذا الباب ودون مراعاة لنصوص الكتاب والسنة والعود لما أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن عدم سلوك مسلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومسلك أصحابه مؤذن بفتح باب الفتنة لمن لم يسلك هذا المسلك ألا وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن من فتح باب التكفير فإنه يستحل الدم والمال والعرض، ومن أغلق باب التكفير فإنه أيضا على خطأ وخطر. والمرجع في ذلك أن من كفره الله سبحانه وتعالى فيحكم عليه بحكم الله، ومن لم يكفره الله سبحانه فلا يجوز أن يقدم على الحكم عليه بشيء من الأحكام التي لم يحكم بها الله سبحانه وتعالى. وهذا يرشدك إلى أمر عظيم، وهو أن كثيرا من المتكلمين في باب التكفير قد تكلموا فيه على جهل وعلى عماية، فلم يحكموا شرع الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، ولم يحكموا بما أنزل الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. وقد جر كثير من الناس المتكلمين في باب التكفير الحكم على كثير من المسلمين بالكفر، ولو أنهم نظروا بعين الفقه لعلموا أن ما فعلوه هو حكم بغير ما أنزل الله سبحانه. وأيضا يقال هنا أن مثل هذه الأفعال على منظور أصحاب الجهل الذين لم يتفقهوا بنصوص الكتاب والسنة يستحقونهم ما حكموا به على غيرهم حين لم يحكموا شرع الله سبحانه وتعالى في الحكم على من يستحق هذا الأمر ومن لا يستحقه. وهي سلسلة منشأها في فتح باب التكفير، وفتح هذا الباب كان قد جر إلى ما يليه كما ذكرنا من استحلال الدماء والأموال والأعراض. وقد بدأت هذه السلسلة بالجهل ثم الاعتقاد، فلما نبذوا كتاب الله سبحانه وتعالى كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نبذوه وراء ظهورهم، فلم ينظروا فيه ولم يتعلموا منه ولم يأخذوا منه إلا ما وافق أهواءهم. فاعتقدوا على جهل وعلى غير علم مع بعد عن العلماء الراسخين، فلا تجد بين صفوفهم عالما واحدا، مع الطعن في طائفتين من الناس وهم العلماء والحكام، وفي من خالف تلك الاعتقادات التي كانت عندهم على جهل منهم، جرهم ذلك إلى رد الكتاب والسنة وعدم النظر فيه. بل قد حدثني بعض إخواننا عن بعض الخوارج أنه يقول: كنت إذا تلوت عليه شيئا من الكتاب أو من الحديث ويحار ولا يعرف الجواب، كان يقول ذلك الخارجي كان يقول: أنا أعلم أنك سوف تقول عني أنني أرد نصوص الكتاب والسنة، فلا إشكال عندي، أنا أرد نصوص الكتاب والسنة. هكذا، لأنه لما استحكم الجهل قدمت الأهواء والآراء والعقول ونبذ الكتاب. ولعلي أسوق إليك مثالا واضحا على مثل هذا. فمن ذلك ما يوضح هذا ما حصل لصاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن خباب بن الأرط رضي الله عنه وعن أبيه، حين دخل الخوارج قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعرا يجر رداءه، فقالوا: لم ترع لم ترع، أي لا خوف عليك. قال له هؤلاء الخوارج، فقال: والله لقد رعتموني، يعني أخفتموني. قالوا: أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله؟ قالوا: أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. قالوا: فهل سمعت من أبيك حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا؟ قال: سمعته يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قال: فإن أدركتها فكن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك ما أنذقه، يعني اختلط ماؤه بالدم رضي الله عنه، وبقروا أم ولده عما في بطنها. وهذا عبد الله بن خباب يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان الجزاء رد الحديث وضرب عنق صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن الأهواء إذا استحكمت في أصحابها لم تر إلا ما سوغته لها تلك العقول. ولذا حذر ربنا تبارك وتعالى من اتباع الهوى، وأمر الله سبحانه وتعالى باتباع الكتاب والسنة. ولو أن هؤلاء الزاعمين لتحكيم كتاب الله سبحانه عمدوا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى فحكموه في أنفسهم لعلموا حرمة فتح باب التكفير على مصراعي، وحرمة دماء وأموال وأعراض المسلمين، وحفظوها

فالله سبحانه وتعالى يقول هنا: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. وقد جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنهم الخوارج، وقال له أبو غالب: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: سمعته لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثا حتى عد سبعا، أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء القوم بسبب جهلهم، كما أخبر عنهم ابن عمر رضي الله عنهما أنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. يقول الإمام الآجري رحمه الله تعالى، أو نعم، يقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى في قوله وأخر متشابهات، قال سعيد بن جبير: أما المتشابهات فهن، أي في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن، من أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى هذه الكلمة. كل فرقة يقرؤون آية من القرآن ويزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدى. وما يتبع الحرورية من المتشابه، يعني الحرورية هم الخوارج حين نزلوا بحروراء كما مر معنا في المجلس الماضي. قال رحمه الله سعيد بن جبير: وما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرؤون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون، فيخرجون فيفعلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. وهذا كلام حق من سعيد بن جبير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولذا يقول الإمام السمعاني رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول: واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة قالوا، وانظر إلى قوله وأهل السنة قالوا، لا يكفر بترك الحكم. قال الإمام السمعاني: لا، وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم. وللآية تأويلان: أحدهما معناه ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا وجحدا فأولئك هم الكافرون، والثاني معناه: والكافر هو الذي يترك الحكم بكل ما أنزل الله، يترك الحكم بكل ما أنزل الله. انتهى كلامه رحمه الله. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا لتعلم ما عليه الخوارج من خلاف ما عليه أئمة الإسلام وما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثبت عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال رضي الله عنه: من جحد الحكم فهو كافر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو فاسق وظالم. وقال أيضا رضي الله عنه: الآية في المسلمين، هذه الآية أي أنها كفر دون كفر. وقال رضي الله عنه: ليس هو بالكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر، يعني هو كفر أصغر وليس كفرا أكبر. وقال رضي الله عنه: هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني ليس الكفر الذي يخرج من الملة. وقال عطاء رحمه الله تعالى: كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. وقال طاووس رحمه الله تعالى: ليس بكفر ينقل عن الملة، إلى غير ذلك من الكلام الذي جاء عن سلف هذه الأمة وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء الخوارج لما كان عندهم جهل بكتاب الله سبحانه وبما أنزل الله عز وجل، عمدوا إلى مثل هذه الآيات فتأولوها على أهوائهم وعلى آرائهم، ولم يلتفتوا إلى ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن سلف هذه الأمة. وقد أوجب الله سبحانه وتعالى علينا معاشر أهل الإسلام أن نجري على ما جرى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الفهم لهذا الدين، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني يخاطب المشركين، يخاطب الله سبحانه وتعالى الصحابة ويخبرهم بأن المشركين إذا آمنوا بمثل ما آمن به الصحابة فهم مهتدون. ويقول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. وهنا قال سبحانه: قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومفهوم المخالفة أن الذين لم يتبعوا الصحابة رضي الله عنهم لم يحصل لهم الرضا ولم يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم ولم يرضهم سبحانه، فهذا مفهوم المخالفة من هذه الآية. فالذي ينبغي على العبد أن يجري على ما جرى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الفهم لكتاب الله ولسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأن يعمل ذلك في نفسه وفي عقله وفي رأيه، وأن لا يجعل شيئا من ذلك يتحكم فيه عقله ولا هواه ولا رأيه. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه الكريم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فمن لم يتبع الشريعة فهو متبع للهوى وهو جاهل، كما أخبر الله حيث قال سبحانه: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فاتباع الهوى دليل على عدم العلم، وهو الجهل الذي استحكم في كثير من أولئك القوم الذين ردوا نصوص الكتاب والسنة وأجروا عقولهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله، فجعلوا العقل حاكما على كتاب الله وعلى سنة رسوله، ولم يجعلوا الكتاب والسنة حاكمين على عقولهم وعلى آرائهم، فجرهم ذلك إلى فتح باب التكفير على مصراعيه، وكفروا من لم يكفره الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ابن عمر قال: عمدوا إلى آيات نزلت في الكافرين فجعلوها في المسلمين. ولذا يجب أن يعلم المؤمن بأن التكفير حكم شرعي من الله سبحانه وتعالى، لا يجوز للعبد أن يتكلم به ولا أن ينطق به ولا أن يستحل الكلام فيه دون بصيرة من الله سبحانه وتعالى، ودون بيان من الله عز وجل، ودون بيان من رسوله صلوات الله وسلامه عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين: فإن هذا باب من لم يتقنه ولم يحسن فتح الكفر التكفير على المسلمين وكفر من لم يكفره الله سبحانه. يقول رحمه الله تعالى: رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، قال: الأقوال التي يكفر قائلها: قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد تكون عرضت له شبهات يعذره الله بها، وقد تكون عرضت له شبهات يعذره الله بها. ويقول رحمه الله تعالى: إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. وهذا الباب، أعني الكلام على ضبط مسائل التكفير، باب عظيم يحتاج إلى شرح وبسط وبيان وتدقيق وتحرير لتنجلي به كثير من الشبه، فإن كثيرا من المتكلمين في هذا الباب قد عمدوا فيه إلى الآراء وإلى الأهواء وإلى تحكيم العقول وتقديمها على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يجرنا بعد ذلك إلى الكلام على ما نحن بصدد بيانه والختام به إن شاء الله، ألا وهو الكلام على حرمة الدماء. فإن الدماء وانتهاكها مبني على فتح باب التكفير، فمن فتح باب التكفير فإنه يستحل القتل والتفجير ويستحل التدمير والخراب. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن من الناس من يكون مفسدا في الأرض وهو أولى بالعقوبة، وهو الذي يستحق العقوبة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا. فحكم الله سبحانه وتعالى عليهم بأربعة أحكام، أولها أن يقتل أمثال هؤلاء، والثاني أن يصلب أمثال هؤلاء، والثالث أن تقطع أطرافهم، أن تقطع أيديهم وأرجلهم هذه الأطراف، والرابع أن ينفوا من الأرض، وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة في هذا الباب، وعلى خلاف بين أهل العلم في تقديم أيها واختيار ما هو أولى منها. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وهذا البوء يدل على خطر هذا الأمر، فقد يفتح الإنسان على نفسه باب التكفير ويكون هو أولى بالحكم من غيره. ولذا قد اختلف أهل السنة فيما بينهم في حكم الخوارج، هل هم من أهل القبلة أو ليسوا من أهل القبلة، هل هم من أهل القبلة أو ليسوا من أهل القبلة، على خلاف مشهور معلوم بين أهل السنة في هذه المسألة. وأيضا مما ينبغي الكلام عليه في هذا الباب ما ورد من عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التحذير والترهيب من حرمة الدماء، فيقول صلوات الله وسلامه عليه في كتابه، فيقول صلوات الله وسلامه عليه في سنته المطهرة، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والمفارق لدينه، التارك للجماعة، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حرمة الدماء. ثم هنا مسألة أخرى يجب التنبيه عليها، وهي مبنية على ما سبق من المسألتين، ألا وهو فيما يتعلق بحرمة رجال الأمن على الخصوص، وبحرمة كل من يعمل دم، وبحرمة دم كل من يعمل تحت حكومة من الحكومات الموجودة اليوم، ألا وهو ما يتعلق بهؤلاء المنتسبين إلى الإسلام، هم من المسلمين الذين يتسمون باسم الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلنا ظاهرهم وسريرتهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يكلفنا الله سبحانه وتعالى بالتنقيب عن قلوبهم. وإن هذا الباب قد فتح بشبهة لا تمت بصلة إلى دين الله سبحانه وتعالى، ألا وهو ما يتعلق بكون من يعمل مع شيء من تلك الحكومات راض بالحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فهم لما حكموا على الأصل حكموا على الفرق، فحكموا على الأصل بأنه كافر خارج عن دين الإسلام، ولذا عندهم فكل من كان تحت هذا الأصل فهو يلحق بهذا الأصل فيحكم عليه بحكم الأصل، فيكون هؤلاء كلهم كفارا خارجين عن دين الإسلام، وبالتالي يكون قد استحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، فيكونون بذلك كفارا مستحقين للقتل. وهذا ولا شك أنه من أبطل الباطل ومن أعظم الفرى على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد ترك كثيرا من المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر لله سبحانه وتعالى، ومع علمه صلوات الله وسلامه عليه بأن كثيرا منهم قد استحقوا الحكم عليهم بالنفاق، ولكن لما كان شأن النفاق شأنا في القلب كان لا يستحق الحكم الظاهري إلا من تحقق فيه أو من علم فيه الحكم الباطني، ألا وهو أنه قد حصل منه في باطنه النفاق والكفر والخروج عن الملة. وأما من لم يظهر فيه أنه قد أبطن الكفر وأظهر الإسلام وأنه لم يرد الإسلام أصلا وإنما يريد الكفر ويقصد الكفر قصدا، فهذا الذي يحكم عليه ويعطى ما قصد. وأما من كان مريدا لدين الله سبحانه ومريدا لما أمر الله سبحانه وتعالى به لكن غلبته نفسه وغلبه جهله وهواه فترك ما أمر الله سبحانه وتعالى به وما أمر به رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فليس هذا ممن قد أبطن الكفر وأظهر الإسلام، بل هذا مبطن للإسلام محب لدين الله ولدين رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان قد ترك العمل به. ولذا انظر إلى ما حصل من الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في قصته لما أخبر المشركين لما أرسل الكتاب مع المرأة المشركة التي ذهبت لتخبر المشركين بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجهز جيشا لغزو المشركين، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب والمقداد وغيرهما ثالثا معهما بشأن هذه المرأة، وأرسلهم إلى تلك المرأة فوجدوها بروضة يقال لها خاف، فوجدوا تلك المرأة وأظهروا ما عندها من الكتاب، القصة المشهورة المعروفة، ثم عادوا بالكتاب وإذا فيه تنبيه وتحذير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن شهد بدرا للمشركين من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيغزوهم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال: ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله، لي قرابة في قريش ولي أموال وكذا، وذكر عذره رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما هذا فقد صدق. قال: أما هذا فقد صدق. وإذا قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وقد تأول هنا بعض من لم يفهم هذا المعنى الجليل بأن حاطبا رضي الله عنه إنما لم يستحق وصف النفاق والكفر إلا لأنه كان من أهل بدر، وهذا من أبطل الباطل، فإن القضية هنا ليست في كون حاطب رضي الله عنه من أهل بدر، وإنما القضية هنا في أن حاطب رضي الله عنه قد جاء بفعل لم يستحق أن يحكم عليه بالنفاق، فإن كون الرجل من السابقين ومن الصحابة أو من أهل بدر ليس بمانع له من أن يفعل ما حرم، ليس بمانع له من كونه يستحق الحكم إذا حكم الله سبحانه وتعالى عليه بالحكم الشرعي، فإنه يكون مستحقا لحكم الله سبحانه وتعالى فيه إذا فعل ما خالف حكم الله سبحانه وتعالى. وإذا كان حاطب قد أتى بالنفاق كان يجب أن يحكم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنفاق جزاء وفاقا لما عمل. ولكن لما كانت المسألة لا تصل إلى هذا الحد كما فهمها عمر رضي الله عنه، لما كانت المسألة هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا قد ما شئتم قد غفرت لكم. وهذا قد بيّنه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأوضحه وأجلاه، وبيّن أن هذا هو الفهم الصحيح لهذا الحديث وليس هو ما فهمه من غلط في هذا الباب، والله أعلم. وهنا إشارة إلى مسائل لعلي إن شاء الله أختم بها وأنبه عليها. وأول تلك المسائل ألا وهو الكلام على التنبيه في أن باب التكفير باب عظيم، قد جر هذا الباب كثيرا من الجهلة إلى استحلال الدماء والأموال والأعراض، ومن لم يحكم الكلام في هذا الباب فإنه يقع بجهله فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وأن الكلام على التكفير ليس بابا مفتوحا يلج فيه من يشاء، وإنما يتكلم في هذا الباب من كان راسخا في العلم راجعا فيه إلى كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى والنور وأئمة الإسلام. وأيضا مما يشار إليه ويحسن التنبيه عليه ألا وهو قضية الجماعة وأهمية الدعوة إليها وخطورة التحزب والافتراق، فإن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن التفرق ونهى عن التحزب، ونهى الله سبحانه وتعالى أن يكون لكل امرئ من الناس أو لكل فئة من الناس دين خاص بهم، بل أمر الله سبحانه وتعالى بالاجتماع على كتابه وسنة رسوله كما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ويقول الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وتأمل في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تتفرقوا فيه، فإن كل طائفة لما جذبت هذا الدين إليها تفرقت في هذا الدين، فجعلوا هذا الدين متفرقا وجعلوا أنفسهم متفرقين في هذا الدين. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى إليهم كتابا واحدا وأرسل فيهم رسولا واحدا وعلمهم هذا الرسول وأوضح لهم سبيل الهداية وبين لهم أن الصراط واحد والدين واحد والكتاب واحد والرب واحد سبحانه وتعالى، فكان ينبغي عليهم أن يجتمعوا وأن يأترفوا على هذا وأن يكون مردهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الأمر الآخر الذي يجب الإشارة إليه وهو في أن يحذر الإنسان من اتباع الهوى واتباع الرأي، فإن اتباع الهوى مؤذن بالبعد عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والوقوع فيما حرم الله وحرمه رسوله صلوات الله وسلامه عليه، إما في استحلال الأعراض أو في استحلال الأموال أو في استحلال الدماء أو في استحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى من المحرمات. ويجب على الإنسان أن يكون دائما رجاعا إلى أهل العلم، رجاعا إلى العلماء الكبار والأئمة المهديين، يستضيء بنورهم وينظر فيما قالوه سواء كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو التابعين لهم بإحسان من أئمة الهدى والنور كما جاء عن سلف هذه الأمة كالحسن البصري وسعيد بن جبير وكغيرهم من ابن سيرين وغيرهم من سادات هذه الأمة والأئمة الأربعة بعد ذلك وغيرهم من أئمة السلف كالحمادين والسفيانين وابن مهدي وغيرهم من الأئمة عليهم رحمة الله تعالى أجمعين. فيرجع إلى فهم هؤلاء ويستضيء بنورهم ويرجع إلى ما فهموه وما دعوا إليه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ثم الإشارة إلى مسألة أخرى ألا وهي فيما يتعلق به أن الإنسان عليه دائما أن ينظر فيما كان عليه سلف هذه الأمة، فإن سلف هذه الأمة كانوا على هدى وكانوا على نور وكانوا على بصيرة وعلى دراية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان عليه صدر هذه الأمة فهو خير. وكلما كان الإنسان أقرب إلى عهد النبوة كان للحق أعرف وأدل وأبصر وكان أعرف بالفتن ومواضعها والبعد عنها. فينبغي على الإنسان أن يرجع إلى كلام السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى. ومما ينبه عليه هنا أيضا أن الإنسان عليه دائما وأبدا أن يفتح على نفسه باب تعلم العلم الشرعي وأن يتفقه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عملا بما أمر الله سبحانه وتعالى به وما أمر به رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأن يرشد نفسه دائما إلى هذا الطريق العظيم الذي فيه نجاته وخلاصه من جميع الشبهات والشهوات سواء كانت في الجانب الديني أو كانت في الجانب الدنيوي. وأيضا مما يحسن التنبيه عليه في مثل هذا المقام أن طالب العلم وأن المسلم عموما عليه أن يكون رحيما بإخوانه من المسلمين مؤتلفا لهم داعيا لهم بالرفق واللين والحلم، وأن يصبر عليهم وأن تكون دعوته بهداية من الله سبحانه وتعالى وبصيرة ونور. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: ما يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله رفيق يحب الرفق. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن من كان قبلكم قد هلكوا بالغلو. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة سوف تتبع سنن اليهود والنصارى، ومن ذلك السنن ما غلوهم في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فغلوا في الأنبياء وغلوا في الصالحين فعبدوهم، هكذا كان فيهم الغلو. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حذر من مثل هذه المسالك وحذر من مثل هذه الطرق. فيجب على الإنسان أن يسعى في خلاص نفسه من عذاب الله وأليم عقابه، وأن يصلح حاله وشأنه، وأن يجعل كتاب الله وسنة رسوله نصب عينيه دائما وأبدا. والله يتولانا وإياكم برحمته، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل الله يحفظك. النصيحة لرجال الأمن حال حدوث الفتن ومثل هذه الفتن التي يحصل فيها من بعض الخوارج ومن بعض أهل الغلو شيء من التكفير أو شيء من التفجير أو القتل، أن يفرقوا بين الصالح والطالح، وأن لا يجعلوا من كان واضحا في دعوته ظاهرا فيما يدعو إليه كالذي يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنصيحة في مثل هذا الباب أن يفرقوا بين الذي هو على خير وعلى صلاح وعلى هداية، وأن يفتحوا الباب لأهل الخير في نشر الخير، وأن يغلق الباب على أهل الشر في نشر الشر، وأن يتعلموا هم، يعني أقصد رجال الأمن، ما عليه الصالحون من الخير، فإن معرفة الخير تدلهم على إلى عدم الخلط بين الخير والشر، وكذلك معرفة الشر فإن معرفة الشر تدلهم إلى عدم الخلط بين الخير والشر، فيتعلمون الخير الذي عند هؤلاء وينظرون فيما عندهم ويتأكدون من أنهم ليسوا بالذين يحملون مثل هذه الأفكار. ولكن أيضا هنا لابد من التوجيه للإخوة عموما الذين هم على خير وعلى سنة، عليهم أن يبتعدوا عن مواطن الفتن والأماكن التي تنتشر فيها الفتن، فإن غاية كثير من أهل الغلو والتكفير ومثل هذه الجماعات أن يختلط الحق بالباطل، فإذا اختلط الحق بالباطل لم يميز رجال الأمن بين هؤلاء وهؤلاء، وأخذوا الجميع بالجريرة، وهذا من الخطأ. وأن يميز رجال الأمن بين المنتسبين إلى سلف هذه الأمة كذبا وزورا، وبين المنتسبين إلى سلف هذه الأمة حقا وصدقا، فإن دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة ما كان دعوة إلى القتل والتفجير والتكفير واستحلال الدماء وانتهاك الأعراض واستحلال الأموال، هذا ما كان دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا كان هذا الذي كان عليه رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. فلابد من التفريق بين هؤلاء وهؤلاء، لكن يحرص المؤمن أن يكون بعيدا عن مواطن الفتن وعن أماكن الفتنة، ولو أن يخرج من بلدته إذا اقتضى الأمر إلى بلدة أخرى إلى أن تنجلي مثل هذه الفتن، أو أن يلزم بيته إن اضطر إلى ذلك ولا يخرج منه إلى أن تنجلي مثل هذه الفتن. وإذا حصل فعلى المؤمن أن يبين أنه ليس ممن يتبع مثل هذه الجماعات ومثل هذه الطرق الفاسدة المفسدة، وأنتم تكونوا عون إن شاء الله لرجال الأمن لضرب بيد من حديد على أمثال هؤلاء وردعهم وكبتهم ودفعهم عن المسلمين كي لا يؤذوهم في أموالهم ولا في أعراضهم ولا في دمائهم. الله أعلم. نعم. أما ما يتعلق به أنه في بعض الأحيان قد يتخفى بعض الخوارج في لباس النساء كما ذكرت، فهذا لا شك أنه حاصل من هؤلاء الخوارج، لأنهم لو كانوا أصحاب حق ما كانوا يتخفون في لباس النساء، وما كانوا يتخفون في مثل هذه الأحوال. وصاحب الحق ظاهر في دعوته، صادق في دعوته، وهؤلاء لما كانت دعوتهم دعوة باطلة لا شك أنهم سوف يتخفون في لباس النساء، لأن هذا يليق بهم ويليق بمقامهم. إن صاحب الحق صاحب وضوح، تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أهل السنة أصحاب وضوح وأصحاب ظهور، ليس عندهم خفاء ولا تخفي. وأما ما يتعلق به الذي ينبغي أن يكون، فالذي ينبغي أن يكون أن تكون هنالك نسوة إن اضطر الأمر للتفتيش حتى يتأكد أن هذا المتخفي امرأة وليس برجل إن اضطر الأمر إلى ذلك. وإلا فإن كان لا يحصل ذلك إلا بأن تضطر المرأة المؤمنة بأن تكشف وجهها اضطرارا لكي لا يخلط هذا بذلك ولا تضطر إلى شيء من أسوأ من ذلك كأن تقال إلى مثل هذه الأماكن التي فيها التفتيش والتحقيق ونحو ذلك إن اضطرت إلى مثل هذا فهذا من باب الضرورة ولا حرج عليها في ذلك. لكن إن تيسر واستطاع الإنسان أن لا يكون هذا ولا يحصل هذا فهذا هو الكمال بأي طريق يعني يحصل إن شاء الله. وإن تيسر أن تكون هنالك نساء كما ذكرت فهذا هو الذي ينبغي. لكن أحيانا قد تكون مثل هذه الأمور قد تحصل في أماكن ما لا يمكن فيها توفير النساء كأن تكون في مثل الطرق العامة في المكان التي فيها خطر وفيها يعني قد تكون أماكن تعد ببعض الخوارج كما نعلم من حال البلاد هناك عندكم أن كثيرا من المناطق قد يكثر فيها هؤلاء الخوارج فما يحصل أن توضع النساء في مثل هذه المواضع والله أعلم. تحصيل الأجر في الآخرة. طيب طبعا أولا نقول لرجل الأمن الذي قصد بما يفعله هذا وجه الله سبحانه وتعالى إن كان صادقا في مثل هذا فله أجور عظام من الله سبحانه وتعالى. فلهم أجور عظام من الله سبحانه وتعالى. فإن من بات في حراسة المسلمين وحراسة أموالهم ودمائهم وأعراضهم فهذا على ثغر عظيم من ثغور الإسلام إذا نوى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عينان لا تمسهما النار أبدا وذكر منهما صلى الله عليه وآله وسلم وعين باتت تحرس في سبيل الله فرجل الأمن إن صدق مع الله فإنه في حراسة في سبيل الله حتى وإن كانت تلك الحراسة على مكتبه أو كانت تلك الحراسة في الطريق أو كانت تلك الحراسة في موضع من المواضع فهو على ثغر من ثغور الإسلام ويحفظ دماء المسلمين وأعراض المسلمين وأموال المسلمين سواء كان هذا في الطرقات العامة أو في البيوت أو في المكاتب أو في غير ذلك من المواضع التي قد يكون فيها رجال الأمن في الحدود أو غير ذلك فهو على خير عظيم. والمؤمن دائما عليه أن يرجو بأعماله وجه الله سبحانه وتعالى وأن يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة فإنه إن جمع إلى ذلك وما يحصل عليه من الأجور الدنيوية المتعلقة بحصول الراتب الشهري ونحو ذلك والمناصب والمكافآت فإنه إن صدق مع الله يحصل على الأجور الأخروية ويحصل على الرفعة والدرجات العليا في الآخرة حراسته لدماء المسلمين ولأموال المسلمين وأعراض المسلمين. فهكذا ينبغي على المؤمن أن يكون دائما مبتغيا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وأنبه هنا على مسألة ألا وهي فيما يتعلق بالتعامل مع الخوارج. فإنك يا رجل الأمن إن أمرت بالتعامل مع هؤلاء فتعامل معهم على وفق كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن هؤلاء يكف شرهم عن المسلمين، ولو لم يكف شرهم إلا بالقتل فلا بد من ذلك، ولكن يكون هذا بإعاز وأمر من ولي الأمر أو من خوله ولي الأمر، لا أن تفعل ذلك من نفسك، بل ترجع في ذلك إلى ولي الأمر، فإن رأى المصلحة هنا في قتالهم بعد دعوتهم وطلبهم للتوبة والرجوع، فإن رأى المصلحة في قتالهم فعل. ولذا علي بن أبي طالب كما في مسند أحمد عرض لهم وقال لكم علينا ألا تسفكوا دما حراما ولا أن تنتهكوا عرضا، فلما سفكوا الدم الحرام وقتلوا أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قاتلهم علي رضي الله عنه، ورأى المصلحة في قتالهم وفي ردعهم وتبكيتهم رضي الله عنه، وصار ما صار بينهم وحصل في معركة النهروان حين قاتلهم رضي الله عنه وقتل من بقي منهم، يعني في ممن لم يرجع عن قولهم، وقد أرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهما قبل ذلك يكلمهم ويدعوهم إلى التوبة، فأبوا وأصروا على ما هم عليه وسفكوا الدم الحرام وانتهكوا الحرمات، فعند ذلك قاتلهم رضي الله عنه وأرضاه، وكانت تلك المقاتلة من مناقب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومن فضائله التي تذكر إلى هذا اليوم، والتي عدها النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل علي رضي الله عنه، إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، وهو جيش علي رضي الله عنه وأرضاه. فالإنسان إذا كان قد اضطر إلى مثل هذا فلا يجد في نفسه حرج إذا لم يندفع أمثال هؤلاء ولم يندفع شرهم عن المسلمين إلا بمثل هذا، وإلا بالشر الأعظم الذي هم قد فتحوه لأنفسهم وساقوه إلى أنفسهم. والله أعلى وأعلم، والله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم الله يبارك فيكم. أنتم إن كنتم معنا الله يبارك فيكم، عندنا هنا مجموعة أسئلة أرسلت إلينا، فإن شئتم تبقون معنا وإن شئتم فلكم عذركم. طيب هذه أسئلة مرسلة يا أخوان الله يحفظكم عن طريق الشبكة من إخوانكم، يقول هنا السائل نعم من المغرب، يقول شيخنا بارك الله فيكم يستدل التكفيريون بالحديث مدمن خمر كعابد وثن، بماذا نجيبهم وجزاكم الله خيرا؟ أنا أقول أولا أنا لا يحضرني أن هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن على كل حال نقول العبرة في نصوص الكتاب والسنة في جمعها وفهمها مع بعضها وعدم الضرب بينها، وإلا فلو قال قائل إن الله سبحانه وتعالى يقول وأقيموا الصلاة فيكفي أن يصلي الإنسان من الظهر ما شاء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأقيموا الصلاة، لكنه لو لم يفهم هذه الآية على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حصل الخلط وحصل التخبط في فهم مثل هذه النصوص الشرعية. فالعبد عليه أن يجمع بين الأحاديث والآيات، وقد دلت الأحاديث والآيات على أن أهل السنة على أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بعدم التكفير، قد أمر الله سبحانه وتعالى بعدم الحكم بالتكفير على من لم يستحق الحكم، ولذا كان أهل السنة من طريقتهم عدم تكفير صاحب المعصية، عدم تكفير صاحب المعصية ما لم تكن تلك المعصية كفرا أكبر أو شركا أكبر، ويكون فاعله مستحقا للحكم عليه بذلك إذا كان مثله لا يجهل مثل هذا الحكم كما بينه أهل العلم. فالقضية لا تكفي في كونها أن يقال أن نأخذ طرفا من الأحاديث ونحكم مثل هذه الأحاديث دون النظر إلى الأحاديث في جملتها وإلى فهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء به بذلك الصحابي الذي كان يشرب الخمر فجلده في الأولى ثم جلده في الثانية ثم جلده في الثالثة، فلعنه بعض الصحابة رضي الله عنه، قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا ولا تكن عونا للشيطان على أخيك فإنه يحب الله ورسوله، ولم يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كعابد الوثن. والله أعلم. طيب طيب هذا سالم المغرب يقول السلام عليكم شيخنا أحسن الله إليكم، بعض من ينتصر لمن قال باستحلال المصر للمعصية بإصراره، يقول إن الشيخ ابن عثيمين يقول نفس الكلام استحلوه أي اعتقدوه حلالا لكن بطريقة، وقد يرون أن الزنا حرام لكن يفعلونه فعل المستحل كأنه ليس بحرام، لا تنفر منه طباعهم ولا يختانون من التحدث به كما هو الواقع. الآن فيه ناس شباب يغري بعضهم بعضا بالزنا والعياذ بالله، ويقول اذهب إلى البلد الفلاني اجعل إجازتك متعة في البلد الفلاني إلى آخره. طبعا الأخ يعني أنا قرأت هذا السؤال قصدا لأنه متعلق بما يتعلق بالتكفير وقضية التكفير، وإن شاء الله نختم بهذا السؤال، وهو ما يتعلق بالمصر على المعصية هل يكون مستحلا للحرام فيكون كافرا؟ لأن المستحل لما حرم الله والمحرم لما أحل الله وهو يعلم حكم الله في المسألة هذا بإجماع المسلمين أنه كافر، لكن الكلام هنا في الخلط الذي يحصل عند الجهلة في هذه المسائل. وأهل السنة لا خلاف بينهم على أن المصر على المعصية ليس بمستحل، أهل السنة لا خلاف بينهم أبدا في أن المصر على المعصية ليس معدودا مستحلا للمعصية، فإن الاستحلال شيء والإصرار شيء، وبعض الناس يفهم أن الإصرار هو الاستحلال، وهذا من جهله وكبير غفلته عن نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه أهل السنة. فليس الاستحلال هو الإصرار، الإصرار أن يفعل الإنسان الذنب مع علمه بأنه محرم، مع علمه بأنه محرم، وهذا حال كثير من الناس اليوم يفعل الحرام وهو يعلم أنه حرام ويقول لا أعلم أنه حرام ومع ذلك أنا أفعله، فهذا لا يقال عنه بأنه مستحل كما يفهم هذا بعض الجهلة، بل هذه عقيدة الخوارج الذين يقولون إن المصر هو مستحل، هذا ما فهمه إلا الخوارج وأفراخهم ومن سار على دربهم وطريقتهم. وما ذكره السائل عن الشيخ ابن عثيمين فالشيخ رحمه الله تعالى له تفصيل في هذه المسألة وكلام، وكلامه هو كلام أهل السنة ومدار كلامه على كلام أهل السنة، فإن الاستحلال نوعان، استحلال عملي واستحلال اعتقادي، فالاستحلال العملي هو أن يفعل المعصية، وهذا هو إما من جهة الإصرار أو غيره، فهذا لا يسمى استحلالا اعتقاديا يكفر به الإنسان، فالذي يعلم أن الزنا حرام ويفعل الزنا هذا يقال فيه أنه مستحل للزنا استحلالا عمليا، والاستحلال العملي يختلف عن الاستحلال الاعتقادي، فهو يفعله فقط لكن لا يقول الزنا حلال، هو يقول الزنا حرام، فإذا هو يعتقد أن الزنا حرام، ولكنه لو اعتقد أن الزنا حلال فهنا اختلف الحكم واختلف المسألة، وصارت الآن المسألة استحلالا اعتقاديا، خرجت عن كونها استحلالا عمليا فصارت استحلالا اعتقاديا. فهذا الذي يعنيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا الذي يقصده الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو لم يخرج في كلامه عن جملة ما عليه أهل السنة وما عليه سلف هذه الأمة وصدر هذه الأمة. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.